بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كنا عند قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قلنا هنا يسمي الله جل وعلا الفاسقين، ويبين أن لهم هذه النعوت. أولها أنهم ينقضون عهد الله، والعهد هو العهد الذي أخذه الله من بني آدم من ظهورهم في قوله: ألست بربكم. وكان هذا العهد موثقا، يعني محكما لا انفكاك عنه. فهؤلاء الفاسقون ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني من بعد ما وثق عليهم هذا العهد فإنهم ينقضونه، ثم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وعلى رأس ما أمر الله به أن يوصل الرحم، فإن الرحم وصى بها الله تبارك وتعالى، بل وتوعد قاطعها بأن يقطعه الله. في الحديث الصحيح أن الرحم استعاذت بالله تبارك وتعالى لما خلقها، والرحم مشتقة كما قال تعالى في الحديث القدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وفي الحديث الصحيح كما قلنا أن الرحم استعاذت بالرحمن فقال لها: أما ترضين أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؟ وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأضلهم وأعمى فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالرحم إذن من الأمور التي أوصى الله جل وعلا وحض على وصلها وأمر الله بها أن توصل. وكلما كان إيمان العبد أعلى كلما كان وصله للرحم أكبر، كلما كان إيمانه أعلى كلما كان وصله للرحم أكبر، والعكس بالعكس، كلما نقص إيمانه كلما خف وصله للرحم. فعلى هذا نرى أن وصل الأنبياء إلى الرحم لا بد أن يكون أكثر من غيرهم من الناس. ليس كذلك؟ حديث نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تفتحون مصرا فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم عندنا ذمة ورحمة. ذمة ورحمة، الذمة في مارية سبية أو جارية النبي عليه الصلاة والسلام، والرحم في من؟ في هاجر أم إسماعيل. في هاجر أم إسماعيل، لما فتح الصحابة مصر، وكان زمن عمر بن الخطاب على يد عمرو بن العاص، ودخلوا إلى مصر، روى عمرو بن العاص لملك مصر يومها هذا الحديث، قاله: نبينا أوصانا أو أمرنا أن نستوصي بكم خيرا، فإن لكم عندنا ذمة ورحما. فقال له: من الرحم؟ قال: هاجر أم إسماعيل. قال: هذه رحم لا يصلها إلا نبي. يصل إنسان أمه، أم أمه، أم أم أمه وحواشيها، أما أن يصل إلى 3000 سنة هذه لا يصلها إلا نبي، لا يصلها إلا نبي. طيب، فحدثه بهذا. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ما هو الإفساد في الأرض؟ تقدم معنا أن الإصلاح عكس الإفساد. ما هو الإصلاح وما هو الإفساد؟ صلح الشيء إذا تم، وفسد إذا نقص. صلح إذا تم وفسد إذا نقص. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما معنى إصلاحها؟ بعد تمامها. طيب ما معنى التمام؟ يعني نتكلم عن التمام، هل التمام بمعنى أنه صارت ملأة، يعني صارت تمت وصارت يعني ممتلئة، هذا معنى التمام، أو هو شيء آخر؟ نقول مثلا الصف في الصلاة إن تقدم رجل أو تأخر فقد أفسد الصف، مع أن الصف قد لا يكون تاما، قد يكون نصف صف، الناس يصلون نصف صف، صف ليس تاما. هل إذا كان ناقصا بمعنى أن الناس ما أتموه إلى آخره من يمينه وشماله فهذا يعني أن الصف فاسد؟ لا، إن لم يكن هناك من يتم الصف فالصف تام، يعني الصف هذا هو الصف، ما عندك من يزيد، يعني من يتم الصف عن يمينه وشماله، لكن من أخر وقدم في الصف فقد أفسد الصف. إذن ليس المعنى أنه تام يعني هو ممتلئ بمعنى يعني تم الصف من أول المسجد إلى آخره، وإنما معناه ماذا؟ يقول نحن للشيء الصالح نقول عبد صالح، يعني ماذا نعني بالعبد الصالح؟ العبد الصالح هو العبد كما هو في عرف الناس، الصائم القائم العابد الزاهد الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، إذا كذلك؟ طيب هذا معنى الصالح في عرف الناس، لكن ما هو معناها؟ يعني ما هو معنى إذا ما تكلمنا على شيء صالح، ما هو معناه؟ معنى الصلاح هو أن يقوم، قد لا يكون كاملا كما قلنا صف ناقص لكنه صالح. فالصالح هو الذي يقوم بما خلق له أو بما جعل له، جعلت الصفوف لتكون مستوية فإن اعوجت فقد فسدت، خلق الإنسان ليكون عابدا طائعا يخشى ربه جل وعلا، يصلي خمسه ويصوم شهره ويعبد ربه ويتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن شذ عن ذلك فقد فسد. فلذلك الصالح من قام على أمر الله كما أمر الله، والفاسد ما كان عكس ذلك. طيب قال ويفسدون في الأرض، يعني ينقصون من الأرض أو في الأرض ما أعدت الأرض له، أبدانهم أعدت للعبادة فلم يعبدوا ربهم بها. الأرض بما فيها من مائها وبركتها وزرعها وذهبها وفضتها وأشجارها، كل هذا أعد لشيء ما، فلم يستعملوه في هذا وإنما استعملوه في غير ما أمر الله، هذا صلاح أو فساد؟ هذا فساد، هذا معنى يفسدون، يفسدون في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر، يعني ظهر بمعنى أنه صار غالبا، يعني أكثر ما يستعمل في ما في الأرض اليوم يستعمل في مرضات الله ولا في غير مرضاته، في غير مرضاته. أولئك هم الخاسرون، الخسارة تكون عن نقصان، لذلك يسمى الخاسر خاسرا من نقص من نصيبه شيء، إنسان دخل في تجارة فخسر، كيف يكون خاسرا؟ يكون خاسرا إذا نقص من رأس ماله، قل كان عنده رأس مال فتاجر فيه فخسر، فهذا الخسران. طيب أولئك هم الخاسرون أين ومتى؟ يوم القيامة. لا عبرة بما تخسره في الدنيا، كل ما يخسر في الدنيا يعوض، لو خسرت مالا، لو خسرت ولدا، لو خسرت أهلا، لو خسرت بيتا، لو خسرت أي شيء في الدنيا فكله يمكن أن يتدارك وأن يعوض وأن ينسى، وأن يعني حتى ومن الخسارة في الدنيا ما تؤجر عليه، فهذا كله لا اعتبار فيه، الخسارة خسارة خسارة الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لا عبرة بخسران الدنيا، إنما خسران الآخرة هو الخسران المبين. قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، أو ثم إليه ترجعون في القراءة الثانية. قوله كيف تكفرون، هذا سؤال، والسؤال في أصله يكون عن جهل، تسأل لأنك لا تعرف الجواب، وليس في أسئلة الله جل وعلا سؤال عن جهل. إذن هذه قاعدة في كل ما يسأل الله تعالى، كل ما سأل الله عنه ليس ناتجا عن جهل، يعني لا يجهل الله الجواب، لا يجهل الله الجواب في كل ما سأل عنه، فالله على كل في كل شيء عليم. فلو قال كيف تكفرون، هذا لا يعني أنه لا يعرف كيف يكفرون، هو يعرف كيف يكفرون، لكنه يسأل هل من باب الاستفسار والاستعلام أو من باب الإنكار. من باب الإنكار. قد يكون السؤال كما قلنا ناتجا عن جهل، وقد يكون للإنكار، وقد يكون للتعجب، وقد يكون للتهديد، وقد يكون للأمر، وقد يكون لغير ذلك من الأمور التي يعني يكون السؤال لها. هنا سؤاله كيف تكفرون بعد أن بين أنواع الناس وبين ما هم عليه، فبين لك المؤمنين وبين لك الكافرين وبين لك المنافقين وبين لك أن الله تبارك وتعالى يعبد ولا يعبد أحد سواه، وأنه خلق الأرض جميعا ورفع السماء وجعلها بناء وأنزل منها ماء، فمن كفر فله النار ومن آمن فله الجنة. بعد هذا كيف تكفرون؟ بعد هذا كيف تكفرون؟ يعني كيف لكم أن تكفروا بعدما سمعتم، بعدما رأيتم، بعدما عرفتم؟ كلما مر من أول الكتاب إلى هذا الموضع، كل ما عرفتموه ألا يجعلكم تؤمنون؟ كيف تكفرون؟ فهو إنكار على من كفر بالله جل وعلا. لكن انظر كيف جاء بهذا الجواب، بهذا السؤال، قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. طيب هو الأصل لما يذكرك الله بعبادته أن يذكرك بنعمه، يعني كيف تكفر بالله وقد أطعمك، كيف تكفر بالله وقد كساك، كيف تكفر بالله وهو يسقيك، كيف تكفر بالله وهو يؤويك، كيف تكفر بالله وهو يربيك. الأصل هكذا، أن الله تعالى لما يذكر الناس بربوبيته وأنهم عباد يذكرهم بنعمه التي لا يستغنون عنها، إيش كذلك؟ هذا الأصل في كل ما ذكر الله به عباده بأن يعبدوه، كما قال في أول البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. هذه نعم، فيذكرك بالنعم لتعبده، كأنه يقول لك أنا ربك الذي أطعمك وأسقيك وأويك وأكسوك وإلى ما هنالك، لذلك فاعبدني. واضح هذا؟ طيب هنا ما قال لهم هذا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. أعطاهم المراحل، انتبهوا، ما قال لهم أنه أنتم ستموتون، أنتم ستموتون، قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. فهو الآن يبين لهم الربوبية لكن بطريقة أخرى، يبين لهم الربوبية لكن بطريقة أخرى. كيف تكفرون بالله وأنا أقلبكم كيف أشاء، كيف تكفرون وأنا أقلبكم كيف أشاء، من حياة إلى موت، إلى موت، إلى حياة إلى موت، يعني أنتم لا تزنون شيئا، لستم بشيء، وأنتم لستم بشيء، يعني لا ليس عندكم القدرة على أن تغيروا من حالكم من موت إلى حياة ولا من حياة إلى موت. أنا الذي أصوركم ثم أميتكم ثم أحييكم ثم أميتكم، يعني كل أموركم في يدي، فكيف تكفرون؟ كيف تكفرون بالله؟ لذلك ما قال بربكم، لو قال بربكم لجاء بالنعم التي تربط العبد بربه. ما يربطك بربك النعم، وعلى رأسها البقرة والماء والزرع والأنعام، عرفنا كل هذه من النعم، فأنت تعرف ربك بهذا فتعبده لأنه لا غنى لك عنه، فوالذي خلقك ثم خلق لك ما في الأرض وما في السماء وسخر لك كل هذا لتقوم على أمرك فتعبده لهذا. هنا قال بالله ليبين لهم اسمه الأعظم الذي إذا سمعوا به عرفوا أنهم لا يساوون شيئا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ طب هم كيف كانوا أمواتا؟ يعني نحن كيف نعرف الموت؟ الآن لو أردنا أن نقول هذا ميت، كيف نعرفه ميتا؟ كيف تعرفون الموت؟ انعدام الحياة. نعم، نعرف الموت من ضده. إذا أفضل طريقة أعرف لك الميت أن أريك حيا، أقول لك هذا حي رأيته، هذا ميت، عرفت الميت كيف؟ عرفت. تعرف الأشياء بضدها وبضدها تتبين الأشياء. فلا أعرف الموت إلا إذا عرفت الحياة، ولا أعرف الحياة إلا إذا عرفت الموت. فحقيقة هم لما كانوا في أصلاب آبائهم كانوا أمواتا. كيف كانوا أمواتا؟ يعني كانوا يعني موتا، يعني كانوا يموتون موتا؟ لا، وإنما كانوا لم يكونوا أحياء بعد، فعدم كونهم أحياء يعني كانوا أمواتا. فنحن عرفنا الموت من الحياة التي جاءت بعد أن خرجوا من بطون أمهاتهم، فعرفنا أنهم كانوا أمواتا. فكنتم أمواتا ثم يحييكم، ثم يحييكم، فأحياكم بعد أن كنتم أمواتا، أحياكم في الحياة الأولى التي هي حياتكم الدنيا التي خرجتم فيها من بطون أمهاتكم وكنتم لا تعلمون شيئا، ثم يعني جرحتم ما جرحتم في حياتكم، ثم يميتكم بعد أن حييتم حياة يعني طويلة أو قصيرة، يميتكم في قبوركم، ثم يحييكم مرة أخرى بعد أن تموتوا في القبور لتقوموا إلى حياة أخرى، ثم إليه ترجعون، ثم إليه ترجعون. الآن مر على كلمة ربما يعني تكون تؤخذ بسب يعني بشكل عابر، لكن فيها معنى عظيم جدا. قال كيف تكفرون؟ تكفرون، ما قال كيف كفرتم، كيف تكفرون؟ ماذا يدل كلمة تكفرون؟ استمرار، يعني سيظل هنالك كافرون إلى أن يرث الله الأرض وما عليه، فلن يتوقف الكفر وسيبقى هناك كافرون. كيف تكفرون؟ يعني كيف تستمرون في الكفر؟ ما قال كيف كفرتم؟ وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون ترجعون. ما الفرق بين ترجعون وترجعون؟ ترجعون بإرادتكم، ترجعون غصب عنكم. إذن ترجعون يعني أنتم ترجعون، يعني من الناس من يكون راجعا بملء إرادته، هو يريد أن يرجع. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا، يعني هو يريد أن يرجع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هو يرجو لقاء ربه، عرفنا؟ فأن ترجو لقاء الله هو أنك أنت ترجع إلى الله، يعني أنت ترجع بملء إرادتك، أنت ترجع بملء إرادتك. فإن لم تكن راجعا بملء إرادتك فسترجع رغم أنفك، شئت أم أبيت سترجع. فهنا يبين ثم إليه ترجعون ترجعون، يعني إن رجعتم بإرادتكم كان بها، ما رجعتم بإرادتكم فسترجعون رغم أنوفكم شئتم أم أبيتم. هذا في الدنيا، الآن نتكلم على الرجوع، الرجوع إلى الله، إما أن تكون محبا للرجوع وإما أن تكون كارها له. ها؟ الآن من الناس من يكره لقاء الله، وأصلا لو قيل له إنك سترجع يعني يحاول قدر المستطاع أن لا يرجع، صح؟ ولو هيئ له شيء لا يرجع فيه لا سلكه، صح؟ لو قال قيل له هذا الدواء تأخذه فلا ترجع إلى الله، يأخذه ولا لا؟ يأخذه ويعني يكثر منه، صح؟ فهو رجع بإرادته أو لم يرجع بإرادته سيرجع، سيرجع. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أولا نسجل ملاحظة أن اسم الله العليم هو أول اسم من أسماء الله يذكر بعد اسم الله الأعظم، بعد اسم الله الله أول اسم ذكر هو قوله العليم بكل شيء عليم. أول يعني في فيما تقرأه أول شيء العليم، بداية القرآن بداية القراءة من البقرة، يعني الفاتحة هي أم الكتاب ليست من ضمن العد، لما تعد تبدأ به أول ما تقرأ تقرأ سورة البقرة. فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. عن أي أرض يتكلم؟ عن الأرض التي نعيش عليها، هذه خلقها الله لنا، لمن؟ للناس، خلقها للناس. فكأنه يقول هذه الأرض سخرت بما عليها لبني آدم ليعيشوا فيها وليستقروا فيها وليسكنوا فيها. خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ما معنى خلق؟ لا، خلق أي خلق من صورة، خلق من شيء، يعني خلق من خلق قديم، يعني في خلق فخلق منه خلقا. قال: وتخلقون إفكا. ما تخلقون إفكا؟ تصنعون، تجعلون إفكا، فكان في شيء صنعتم منه أو خلقتم منه إفكا. والخلق ينسب لله وينسب لغير الله. قال: فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالق. فلك أن تقول خلقت مثلا، خلق النجار الباب ونحو ذلك، لأنه يصنعه أو يخلقه من شيء هو أصلا خلق موجود. فالخلق يكون خلقا من بعد خلق، يكون خلقا من بعد خلق. الذي لا يكون عن صورة، يعني يكون من العدم، اسمه فطر، اسمه فطر. فاطر السماوات والأرض، يعني الذي خلق السماوات والأرض عن غير سابق خلق، فهو كأنه أوجد السماوات والأرض من العدم. والأصل أصل الفطر الشق، أصل الفطر الشق. سمي الفطر الذي ينبت في الأرض سمي فطرا لأنه يشق الأرض ويخرج دون إنبات، أنت لا تزرعه إنما يشق الأرض أو يشق الشجرة فيخرج منها يشقها، يقال فطر البئر يعني شقها. طيب، فأصله من الشق. طيب كيف نحمل هذا على أن الله تعالى فطر السماوات والأرض؟ فهو كأنه شق العدم فأخرجها منه، كأنه شق العدم فأخرجها منه، يعني خلق السماوات عن غير مثال، عن غير صورة سابقة. أما أنت أيها الإنسان يخلقك عن صورة أبيك وأمك وجدك، أنت تأتي صورة من بعد صورة، خلقة من بعد خلق. وأما الفطر فلم يكن شيء قبله مثله، يعني ما عن سابق مثال، وإنما جاء من العدم، شيء ما كان فيه موجود فوجد بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. يقتضي هذا أن الله تعالى خلق الأرض ثم خلق السماء، وهذا هو مقتضى كلام الله جل وعلا في سورة فصلت، حيث قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، واليومان هما الأحد والإثنين. اليومان بدأ الله الخلق يوم الأحد، الأحد والإثنين، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها. قال رواسي من فوقها، ليه من فوقها؟ كلمة من فوقها يعني عبثية ولا لها معنى؟ ليس في كلام الله عبث، إذا لها معنى. طيب رواسي من فوقها ليه؟ لأن الأصل في الرواسي أن تكون من تحت، السفينة مرساتها من تحت ولا من فوق؟ ترسو، يعني لما يلقي المرسات يلقيها تحت ولا يلقيها فوق؟ يلقيها تحت. فلو قال لك إن هذه الأرض ترسو على ماء ومرساتها من تحتها لقلت وأين هي؟ لتساءلت، قلت أين مرسات الأرض؟ يعني كيف تثبت الأرض فلا تمور بنا وهي على ماء؟ أين مرسات الأرض؟ لقلت وسألت أين مرساتها؟ فقال لك رواسيها من فوقها وهي الجبال. فثبت الله الأرض حيث لا تمور، ثبتها بالجبال، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. شو يعني؟ لا، كله المجموع إلى الآن أربعة، يعني ليس هذه فقط أربعة وتلك اثنين صار ستة، ما عاد في شيء للسماء، وهو كل السماء والأرض كله بستة، عرفنا؟ فما عاد شيء للسماء، لا، أربعة اليومان وما تلاهما صاروا أربعة، يعني حتى الآن صاروا أربعة، يعني هذا جمع تراكمي يسمى جمع تراكمي، يعني إلى الآن أربعة في أربعة أيام حتى الآن، هذا معنى الكلام. سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. طبعا وخلق السماء في يومين، السماء في يومين والأرض في أربعة أيام، هذا يدل على أن الأرض يعني فيها تفاصيل وخلق وشيء أكبر وأعظم من السماء، ولا السماء أكثر؟ إذا الأرض أكثر، الأرض أكثر، يعني كثرة أو تعداد أيام الأرض في الخلق أكثر من السماء، هذا يدل على أن خلق الأرض فيه ما يحتاج إلى خلق بعد خلق بعد خلق بعد خلق، يعني فيه تفاصيل ليست في السماء، في الأرض تفاصيل ليست في السماء. والأرض كانت أرضا واحدة ثم فتقها الله إلى سبع أراضين، فتقها إلى سبع أراضين. كيف هي الأراضين السبع؟ هي طبقات الأرض ولا كيف؟ في حد عايش الطبقة الثانية والثالثة والرابعة؟ لا، طيب نتفق الآن، الأرض مستدير، طيب الأرض مستدير وهي طافية، وهي طافية وهي سبع أراضين، يعني هي أرض بسبع أراضين، لكن كيف؟ يعني كيف هي سبع أراضين؟ كيف هي أرض؟ وتلاحظون مرة في كلام الله تعالى السماوات والأرض، السماوات والأرض، وما عرفنا أنها سبع أراضين إلا إما من السنة وإما من قوله تعالى ومن الأرض مثلهن الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فعرفنا أنها سبع أراضي. لولا هذا ولولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفنا أن الأراضين سبع، لا ظننا أنها أرض واحدة، لأن في مجمل ما في كلام الله السماوات والأرض، السماوات أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، صح؟ وسع كرسيه السماوات والأرض فيدل هذا على أن يعني كتلة الأرض واحدة وهي بنفسها سبع أراضي، وهي بنفسها سبع أراضي، يعني كأنها واحد بسبعة، هي واحد بسبعة. طيب كيف هذا؟ يعني كيف يعني لنا أن نتصور أن الأرض واحدة وأنها في نفس الوقت سبعة؟ طيب هذه الأرض كما قلنا هي يعني كتلة مستديرة، كرة على ماء، وهي منقسمة إلى سبع دركات، سبع درجات، سبع طبقات، سبع أراضين، يعيش الناس على قشرة السبعة، يعيش الناس على قشرة السبعة، يعني الأرض هكذا. طيب افترض أنها منقسمة قسمة ثم الثانية ثم الثالثة ثم قسمها سبع أقسام. طيب أنت الآن الذين يعيشون هنا مكة، هنا مكة، يعني مكة هي أعلى شيء في الأرض، أقرب شيء إلى السماء مكة، عرفنا، وهي منتصف الأرض تماما، فهذه موجودة في هذا المكان مكة هنا، هي في الأرض الأولى، يعني مكة وما حولها، أم القرى وما حولها هي في على قشرة الأولى. طيب انزل قليلا، بلاد الشام والعراق ومصر هذه كلها على قشرة الثانية، انزل قليلا الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، فتصل إلى يعني كل دركات الأرض، درجات الأرض، طبقات الأرض مسكونة لكن بقشرتها مش في لبها. يعني أنت تعيش الآن على قشرة الأرض، أنت ما عايش في الأرض، أنت تعيش على سطح الأرض، عرفنا، فسطح الأرض أنت تعيش على قشرته، ثم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، كل هذه سبع أراضي كلها يعيش الناس عليها بقلة أو بكثرة، يمكن تجد في مثلا في أرض الأراضين أكثرها ماء مثلا، يعني ممكن، فهو أكثر الأرض ماء أصلا، يعني ثلاثة أرباع الأرض من الماء وليس من لا يعيش عليها ابن آدم. فالشاهد أنه خلق الأرض قبل خلق السماء، فأين نذهب بقوله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. يقتضي هذا أن هناك شيء في الأرض يعني خلق بعد السماء، الآن دحاها، هنا الآن ما قال خلقها، يعني ما قال والأرض بعد ذلك خلقها، لو قال خلقها لحصل التناقض، وكيف يقول خلق الأرض في يومين ثم بارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم خلق السماء في يومين، ثم يقول في آية أخرى خلق الأرض بعد السماء، إذا في تناقض هنا. هو ما قال خلق الأرض بعد السماء، هو قال دحى الأرض بعد السماء، دحى الأرض بعد السماء، ما معنى دحاها؟ كمل، أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني معنى دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، بمعنى أنه بعد أن خلق الله الأرض في أربعة أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، خلق السماء في الخميس والجمعة إلى ما إلى العصر، ثم خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة. هذه من كلام المفسرين، هذا ليس هذا من كلام المفسرين. طبعا يعني من تأمل في يعني في التدرج والتأني في خلق الله جل وعلا يعلم أن هذا يعني فيه سر، أن يعني يقسم خلقه على ستة أيام، اليوم السابع ويوم السبت. طيب اليوم السابع هو يوم السبت، يوم السبت سمي سبتا لأن فيه قطع، سبت الشيء أن قطعه، نعال سبتية، نعال مقطوعة، اليهود كانوا يثبتون، يعني يثبتون يعني يقطعون أو ينقطعون عن العمل في يوم السبت، سمي السبت سبتا لأنه انقطع الخلق فيه، خلاص انتهى يوم الجمعة ما عاد فيه خلق بعد الجمعة، فكان الجمعة آخر يوم، وهو آخر يوم حقا، هو آخر يوم حقا، يعني اليوم الذي تقوم فيه الساعة يوم الجمعة، فهو آخر يوم. فظن اليهود أن السبت هو المقصود. ليه؟ لأن الله انتهى من الخلق يوم الجمعة وسبت يوم السبت، فالسبت هو المقصود وهو الذي تقوم فيه الساعة، فذهبوا إلى تعظيم السبت. النصارى ما عندهم شيء مستند في الدين إلا أنهم يخالفون اليهود، بس ما عندهم شيء يستندون إليه إلا مخالفة اليهود. انظر إلى دين النصارى تجد أن أكثر دينهم مأخوذ نكاية باليهود. ماذا يقول اليهود؟ قولوا عكسه، في مستند، في علم، ما في علم، في توراة، في إنجيل، ما عندهم مشكلة، عرفنا؟ فكان اليهود مثلا يعني من الأمور التي يعني اليهود يتشددون في الطهارة جدا جدا جدا، يعني اليهود عندهم مسألة الطهارة والنظافة والكذا، اليوم ما بعرف إذا أنشحوا، بس هو الأصل أنه كانوا هكذا. طيب أنهم يتشددون حتى أن المرأة الحائض لا يقربون منها لا من قريب ولا من بعيد، ولا يلمسونها ولا يأكلون من يديها ولا ولا ولا، عرفنا؟ فجعل النصارى ذلك، جعل النصارى يعني الدرن والنجاسة دينا. صار الراهب القسيس يقول للقسيس كم لك ما اغتسلت؟ قل شهر. شهرين، أنا شهرين، يعني أنا أحسن منك، يعني يتبارون في الوسخ والدرن والنجاسة وكذا، ويأتون المرأة في حيضها وما عندهم مشكلة، ما عندهم مشكلة، فنكاية. فالنصارى ذهبوا للأحد نكاية باليهود، فعظموا الأحد نكاية باليهود. قال عليه الصلاة والسلام فأضل الله اليهود والنصارى وهدانا للجمعة، فعرف المسلمون أن الجمعة هو اليوم المقصود، وأنه هو الذي تقوم فيه الساعة، وأن الله عظمه وجعله سيد الأيام، جعله سيد الأيام بما أن الله تعالى خلق فيه آدم، وآدم هو خير المخلوقات على الإطلاق، خير من السماء وخير من الأرض. يعني العاقل ماذا يفهم؟ أن خير المخلوقات لا بد أن يخلق في خير الأيام، عرفنا؟ خير المخلوقات لا بد أن يخلق في خير الأيام، فإن خلق آدم في يوم الجمعة فهذا يعني أن يوم الجمعة هو خير الأيام، وبما أنه تاب عليه في آخر ساعة من يوم الجمعة فهذا يعني أنها هي الساعة التي يتوب الله عليها على ذريته، فمن دعا الله في آخر ساعة من الجمعة استجاب الله له. هي مؤكدة أنها آخر ساعة من الجمعة، لكن حتى ما يعني يكون عندك يقين في الموضوع، أي ساعة هي آخر ساعة من الجمعة؟ الساعة أمتع المؤذن شوي، في توقيتين، في توقيت لا اثنين هجري، يعني اثنين، في توقيت زوالي وفي توقيت غروبي، صح؟ في توقيت زوالي في توقيت غروبي. على التوقيت الزوالي آخر ساعة من يوم الجمعة هي آخر ساعة قبل الظهر، بعد الظهر صار يوم سبت، بعد الظهر صار يوم سبت، بعد ظهر يوم الجمعة، يعني بعد صلاة الجمعة دخل السبت. على التوقيت الزوالي. على التوقيت الغروبي معك إلى غروب الشمس، غربت الشمس دخل السبت. نحن منظل 12 ليدخل السبت، وبعضهم بيظل 8 الصبح ليدخل السبت. كلاهما من الله، كلاهما من الله، لكن كل واحد الاعتبار، في شيء يتعلق بالزوال، في شيء يتعلق بالغروب، حسب كل عبادة، كل منسك له اعتبار. طيب فأنت إن شئت أن تكون متحريا شو بتعمل؟ بتنين. شوف كل عبادة يترك الله له أو يجعل الله فيها خيرا لا يعينها لك حتى تكون يعني متحريا، حتى تكون متحريا. ليلة القدر لو عينها لك لقمت في ليلة ونمت في الباقي، صح ولا لا؟ لا هو قال لك في الوتر، وبعضها قال لا مش بالوتر، انتبه يمكن تجي من الزوجية، يعني ما تفكر وتر بس، ممكن تجي 22 ممكن تجي 24. أنزل القرآن في 24، ثبت الحديث أن الله أنزل القرآن ليلة 24، يعني شو حتى الوتر ما تأمن له. طيب حتى الوتر ما تأمن. طيب بعد بتكون أكثر من هيك. في ليلة من الليالي كانت ليلة القدر في 17، حتى العشر الأواخر ما تأمن لها، راحت مع كل رمضان، راحت مع لا رمضان هي أكيد في رمضان، أكيد في رمضان، الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو لابد يكون في رمضان. أما يعني متى في رمضان معك من ليلة واحد لليلة 30، أي يعني على ال الجمعة الاستغفار والتوبة كما فعل آدم، مثل ما فعل آدم، أنت يعني أنت تبع لآدم في هذا. طيب يوم الجمعة ماذا كان من شأن آدم؟ استغفر وتاب فتاب الله عليه، وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فأنت فعلت ما فعله أبوك آدم، عصيت كما عصى أبوك آدم، صح؟ وكل عبادتنا أصلا هي مردها إلى ما فعله آدم. يعني مثلا لما تأتي إلى الصيام، أنت لما تصوم؟ يعني سبب صيامك انقطاعك عن الطعام والشراب مشان شو؟ أنت تقول لربك لأن أبي خرج من الجنة بسبب شجرة أكلها فلن آكل حتى أرجع إلى الجنة. الله يسامحه ربي. موسى لما يعني مات، طبعا موسى كان شديدا كما نعلم، عنده من الشدة ما يعني ما الله بها عليم، فقال لربه أرني أبي آدم بدي شوف، كأنه مستحلف له يعني هو إيه، فقال أرنا أبانا آدم، فقال فأراه إياه، قال أنت أبي. صور واحد يتكلم مع أبوه، يعني آدم مش يعني ليس نبيا فقط مش مثله مثل موسى، لا آدم بمكانة أبي موسى، يعني أبوه جد جد جد جد يعني بمثابة أبيه، وفوق ذلك نبي مثله، فشوية احترام. لا أنت أبونا آدم الذي أكل من الشجرة فأخرجتنا من الجنة خيبتنا. لا ما بسكو خيبتنا، عرفت كيف؟ فقال آدم لموسى أتعاتبني على ما كتبه الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ قال فحج آدم وموسى، يعني حجة وسكت. فتصور أنت موسى يعني بعد رحلة الخضر، والخضر يقول له اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر، طلع عند آدم وما صبر. ما هو عمر يقول في النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلك كمثل يعني نوح وموسى. الحمد لله. طيب فخلق الله الأرض، صار الآن طيب اي ماشي مشكله ان شاء الله. فخلق الله الارض في اربعه ايام، ثم خلق الله بعد الارض السماء في يومين، ثم بعد ذلك دحى الارض وجهزها وعينها ومهدها ووطأها وفرشها ليحضرها للساكن الذي سيسكنها. طيب يعني مثل شقه وفرشها، طيب حتى ينزل اليها من سيسكنه اياها. قال ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قوله في السماء الاولى ثم استوى الى السماء، يعني ثم استوى الى العلو، ثم استوى الى العلو. قال الصحابه رضي الله عنهم مرة للنبي عليه الصلاة والسلام أين كان ربنا قبل خلق السماء؟ أين كان ربنا قبل خلق السماء؟ قال كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء. فقالوا أين كان ربنا قبل خلق الماء؟ لا هو أجابهم على هذه، هو قال كان في عماء، يعني عماء، عماء يعني هواء من فوقه وهواء من تحته، بس مقطع السطر. كان في عماء، والحديث صحيح. طيب، فقبل خلق السماء كان عرشه على الماء، وقبل خلق الماء كان في عماء، انتهى الموضوع. عماء يعني هواء، يعني هواء من فوق وهواء من تحت، ليس هناك، العرش ليس مستقرا على شيء. أما بعد خلق الماء فاستقر عرش الرحمن على الماء، وهذا الماء هو الذي دحى الله منه الأرض، يعني هذا الماء مستقر، فيه قواعد، فيه قواعد، من القواعد دحى الله منه الأرض، يعني خرجت الأرض، خلقت منه الأرض، وبقيت القواعد مستقرة في وجه الأرض، هي قواعد البيت التي هي نفسها صارت من قواعد البيت المعمور. طيب، فرفع الله العرش وسواه، ثم يعني في السماء في العلو، فرفعه إلى سابع سماء، وبقي فوق الماء، في ماء تحت العرش الآن، بين العرش وبين السماوات السبع في ماء، إلى الآن في ماء. طيب، وأمر حملة العرش بأن يحملوا العرش فحملوه، ثم هذه السماء فتقها، شو فتقها؟ يعني مثل ما فتق الأرض سبع أراضين، فتق السماء سبع سماوات، وأوحى في كل سماء أمرها، يعني كل سماء جبريل أنت بتضل بالسابعة، الكروبيون تبقون في السابعة، أنتم حملة العرش في السابعة، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان في السادسة. يعني نحن نحكي فلان وفلان وفلان، بس تعرفون كم هم؟ شو ألاف شيء. البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم إذا خرجوا لا يعودون. بجغير كل يوم يدخله 70,000 ملك. طيب، فإذا خرجوا لا يعودون، يعني عد الأيام التي منذ أن خلق الله السماوات والبيت المعمور، عد الأيام واضربها 70,000، ما في آلة تستحمل هيك رقم أصلا، يعني فبتعطيك حرف إيه، يعني تعطيك أرر، فما في عندك رقم أصلا تأتي به. فقولي فلان وفلان وفلان هذا على سبيل يعني التجوز. طيب، وأوحى في كل سماء أمرها، كل ملك ماذا يفعل وماذا يصنع. يعني لكم أن تتخيلوا الآن الملائكة في السماوات، أنه بين السماء والسماء، وهي سبع سماوات، بين السماء والسماء مسير 500 عام، بكل أربع أصابع من أصابع النبي عليه الصلاة والسلام ملك راكع أو قانت أو ساجد لربه. وعد إذا استطعت أن تعد في كل أربع أصابع. طيب، أسئلة بعد الأذان ولا؟ أسئلة بعد الأذان، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والحمد لله. يعني هو ربنا جل وعلا لا شك في حكم نعلمها وفي حكم لا نعلمها. الأصل أنه الخلق يبنى على مثال، الخلق يبنى على مثال، ولا بد من وجود مثال تمشي عليه أنت. يعني الأيام هذه أيام قضاها الله تعالى في خلقه حتى أن تمشي عليها. يعني يوم الأحد لك فيه مثال، وهو مثال مصغر عن يوم الأحد الذي عند الله، الذي عند الله بألف سنة مما تعد أنت، لكن لك مثال مصغر هو يوم الأحد اللي تعرفه أنت، والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فهي ستة أيام، واليوم السابع اللي هو المكمل للستة. فهذه أمثلة لتمشي عليها، كما جعل الله تعالى وفعل الله تعالى ما فعله في هذه الأيام، فأنت عندك أمثلة من الأيام يعني لتكون مثالا لك تمشي عليه. هذه مسألة. المسألة الثانية، يعلم الله جل وعلا التأني، والتأني من الرحمن، فأنت يعني لا تستطيع لشيء أنت تستطيعه في لحظة ليس من الحكمة أن تجعله في لحظة، وإنما من الحكمة أن تتأنى فيه، فالتأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، وغير هذا كثير يعني. لكن هذه أهم ال الرحم هو أصول الفروع، ولكن هو أصول الفروع على الشخص. نعم. ما المطلوب من وكيف الإنسان يبرر ذنبه بإصلاح الرحم؟ يعني الأشياء التي لا يفهم بها. كما قلنا أنت تعرف الميت من الحي وتعرف الحي من الميت، كيف تعرف الصلة؟ من القطع. يعني هل أنت قاطع للرحم أو لست قاطعا للرحم؟ يعني هل تؤدي ما يتطلب منك الرحم تأديته؟ رفيق، إن كنت تؤدي فأنت واصل للرحم. يعني ما اليوم مثلا والله إنه الزيارة من الرحم، من صلة الرحم، لكن ليس كل صلة رحم زيارة، قد يكون تكون الصلة بغير الزيارة، قد تزور وتقطع، قد تزور وتكون قاطعا. رفيق، يعني تزور لشيء دنيوي أو تزور وأنت تريد شرا أو تزور، فليس كل ما يظهر أنه صلة ويكون صلة. كيف تعرف الصلة؟ من خلال القطع. هل أنت قاطع ولا مش قاطع؟ إذا كنت قاطع فلست واصل، إن كنت لم تكن قاطعا فأنت واصل. فربما تنقضي صلة الرحم بزيارة، ربما لا تنقضي بزيارة، تحتاج منك إلى زيارات متعددة، ربما لا تنقضي، لا تكون محتاجا إلى زيارة، هاتف يكفي، ربما دعاء يكفي، ربما وأمور كثيرة. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تفتحون مصر هو ماذا قال؟ يعني هو ماذا فعل؟ هل زار مصر؟ وكان يستطيع زيارة مصر ولا لا؟ قال إذا فتحتم فاستوصوا. وصية النبي لأصحابه بأن يستوصوا بأهل مصر خيرا صلة، هذه صلة، أي بحد ذاتها صلة. الآن أنت لو قلت لرجل مثلا تعرفه، يعرف رجلا من أرحامك، قلت له يعني توصى فيه شوي، يعني خليك يعني ما تقسو عليه، خليك حده، اعتني في بدينه بعلمه بكذا، هذه صلة. ولو لم تكلم ذاك الرجل بشيء بكلمة، أنت وصلته، كيف أعطيته، يعني نفعته كلهم بحسبه، كلهم بحسبه. أمك قد لا ترضى عنك إلا إذا زرتها، فإن لم تزورها فأنت قاطع. طيب، خالتك لا يتسنى لك زيارتها ويتعذرك في ذلك، فالهاتف قد يكفي مثلا، فأنت كل بحسبه. ما زيارة زيارة وبس زيارة، في زيارات يعني نتضرر منها أكثر مما ننتفع. شيخ، نقص الأرض من أطرافه، يعني ذكرتون الفاسد وننقص الأرض من أطرافها، يعني شو في علاقة نقص الأرض هنا؟ كيف؟ لا، هذه تلك على كانت على مسألة أخرى، يعني نقصان الأرض من أطرافها هو عبارة عن طي الأرض للناس، يعني قد تطوى الأرض بحيث تكون المسافات تطوى بين الناس، هذه معنى من المعاني. في علاقة أنت تحصرها، كل ما لم يكن له، كل من خلق، كل ما خلق الله عن غير مثال فهو فطر، فطر، وكل ما خلقه عن مثال فهو خلق، يعني كل فطر خلق وليس كل خلق فطرا. فاطر السماوات والأرض، إيه، لأنه هو هنا لا يريد أن يبين لك قدرته على الفطر، وإنما المراد منه خلق الأرض للناس ثم يعني استواءه إلى السماء. فهو أصلا هو المراد هنا ليس خلق الأرض كأرض، وإنما خلق ما في الأرض. قال والذي خلق لكم ما في الأرض، ما قال الذي خلق لكم الأرض. فما في الأرض لا يشترط في كل أن يكون فطرا، منه ما يكون خلقا. ترتيب خلق الجنة والنار وآدم لا شك الأرض قبل آدم، الأرض قبل آدم، أما الجنة والنار فمتأخران بعد كل هذا، بعد كل شيء خلق الجنة والنار، خلقت بعد كل هذا، أن خلقت الجنة في السماوات وخلقت الأرض في الدركات، الجنة الجهنم في النار في الدركات، فكل له يعني موضعه. قبل خلق السماوات والأرض ما كان في جنة، لا جنة ولا نار، لم يكن في جنة ولا نار. الجنة الآن، الآن هي في السماوات، لكنها يعني تمتد من السماء السابعة من فردوس الأعلى، وأدنى منازل الجنة هي هذه الأرض، يعني يوم القيامة أدنى منزلة لأهل الجنة هم بمستوى هذه الأرض، تكون الأرض خلاص تبدل الأرض وغير الأرض، يعني الأرض ما بتعود بنفس الشكل اللي هي عليها اليوم، وإنما تصبح أدنى منزلة في الجنة. بعدين بتقسم، أنت عندك 100 قسم، 100 قسم، في كل قسم، بين كل قسم وقسم في عندك مصير 50 سنة، 50 سنة، فمية قسم يعني بيطلع عندك 500 سنة، يعني 50,000 سنة. ومنه قول تعالى: تعرج الملائكة إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اثنين من أهل الجنة بس واحد على درجة أعلى، وصديقه أو فيه درجة أعلى، فيه شوكه يطلع لعنده مثل هو تصور. طبعا بيطلع لعنده وبينزل هذاك لعنده، يتزاورون كما يتزاور. يضل عنده لا، يعني هو كل واحد له خصوصياته بالنهاية، لكن يرى الرجل، يرى الرجل منزلة أخيه الذي أعلى منه في الجنة كما نرى نحن الكوكب الدري. يعني أنت عندك في 100 منزلة، أنت اليوم كيف ترى الكوكب الدري هيك منور فوق؟ أنت بتشوف المنزل الثاني بتشوفه هيك، وهو بيشوف اللي فوقه كوكب، ويشوف فوقه كوكب، وهكذا. بالنسبة لصلة الرحم درجات أصول وفروع، ما بس أصول وفروع، مش بس أصول وفروع، أصول وفروع وحواشي وأطراف كله بصلات. لما قلنا ما كله بحسبه، كله بحسبه، كل رحم لها ما توصل به، عرفت كيف؟ يعني الخالة لا من الأصول ولا من الفروع، الخالة من يعني من حواشي الأصول، من حواشي الأصول. طيب حواشي الأصول أتعامل معها كما أتعامل مع الأصول، لذلك قال الخالة أم، عرفت كيف؟ فأتعامل معها على هذا الأساس، فأصلها كما أصل أمي مثلا، عرفت كيف؟ أما ابنة الخالة هي من أولاد حواشي الأصول، فهل أولاد حواشي الأصول كحواشي الأصول؟ لا، ابنة الخالة ليست كالخالة مثلا، فأتعامل معها على هذا الأساس، فكل بحسب يعني مكانه. والوارثون أقرب من غيرهم، والعصبات أقرب من غيرهم. ما يطلع لك مشاكل، لا ولا شيء. إيه الخالة أم. خالد اسمه هو خلق الأرض بما فيها، هذا كله في يومين. هلا التكوينات الثانية اللي جاءت منها ما هو طارئ ومنها ما هو أصلي، رحمك الله، ففي أشياء كانت أصلا موجودة وفي أشياء طرأت، يعني مثلا حتى اليوم التكوين الجيولوجي للأرض هذا جديد، ليس قديما، يعني الأرض على زمن نوح ما هي كانت، كانت أشبه الأرض بالجنة، أشبه شيء بالجنة، يعني نزل آدم من السماء من الجنة إلى الأرض، تقريبا ما اختلف عليه شيء، تقريبا ما اختلف عليه شيء، يعني كانت تشبه الجنة تماما، إلا أنه في شغلة واحدة على الأرض، أنه يجوع، فهو ما كان يجوع، عرفت كيف؟ يعني هنا يحتاج في الأرض، يحتاج إلى الطعام، فهو ما بيحتاج، أكل ولا ما أكل مثل بعضه، ويأكل تفكها تسليا، أما في الأرض نزل نحتاج إلى الطعام. فقال شو بدنا ناكل شو بنعمل؟ قال مثل ما بدك. نزلوا الأنعام، نزل البقرة والإبل والغنم والماعز. طيب كيف بدنا نذبح؟ فأنزل له الحديد، الحديد ما كان بالأرض، نزل نزول. كيف تكونت هذه المناجم؟ يعني الذي أنزلها إلى آدم أنزلها في باقي الأرض، وما أنزلوا سكينة بس، أنزل الحديد. لا موضع النار. أصل النار تحت البحار، أصل النار تحت البحار، لكن تجر نار جهنم في يوم القيامة، تجرها الملائكة يأتون بها فتوضع على أصل جهنم، لكن أصل جهنم اليوم تحت البحار. قال تعالى والبحر المسجور، وإذا البحار سجرت. البحر المسجور، وتحت أنه تحت حتى بعض الصحابة كان يحرم السفر في البحر، قال لأن تحت الماء نارا، كان لا يقف في البحر. هو تحت البحر يعني يوم، طبعا هم يعني يعرفون هذا، لكن عرفوه متأخرين يعني، وفي أشياء كثيرة بعد ما عرفوها وما حيعرفوها. اطلع أراها الله إياها. أطلعه إياها؟ لا، ليس بالسماء. الجهنم نزول، الجنة طلوع. سبحان الله، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قلنا خلق لكم ما في الأرض، أي خلق الأرض وما عليها تسخيرا وتوطئة ومهادا للناس. ثم استوى ربنا تبارك وتعالى إلى السماء، أي إلى العلو، فسوى العلو سبع سماوات، أي ففتق السماء إلى سبع سماوات، كل سماء لها حفظتها وخزنتها وساكنوها، وأوحى في كل سماء أمرها جل وعلا. ما معنى استوى؟ الآن كثير من الناس طبعا تشكل عليه هذه الكلمة، وربما يخرج فيها عن المعروف المألوف، ويأتي من يريد أن يرد عليه، فمنهم من يحسن ومنهم من يسيء. اعلموا أن كلام الله سبحانه وتعالى لا سيما فيما يتعلق بالإيمان والكفر، يعني ما يترتب عليه إيمان وكفر، إن لم يفهمه بسطاء الناس فليس ذلك عند الله دينا، فليس ذلك عند الله دينا. يعني إن لم تكن ملة التوحيد مما ذكر الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يترتب عليها خلود في الجنة أو خلود في النار، يعني مسائل الكفر والإيمان، إن لم تكن مما يفهمها ضعفاء العقول وبسطاء الناس والعجائز من هذه الأمة فليس ذلك عند الله دينا. لما نقول هذا الكلام؟ لأنه لو أن الله جل وعلا رتب على فهم ملة التوحيد، ونعني بالملة يعني كل ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا، لو رتب على ذلك أن يفهم الإنسان أمورا صعبة، ألم يكن ذلك إلزاما للناس بما لا يطيقون؟ وملة التوحيد ملزمة ولا غير ملزمة؟ يعني أنت خيار عندك تتعلم التوحيد ولا ما تتعلم التوحيد، أو أن تكون موحدا ولا تكون موحدا؟ ليس خيارا. ممكن إنسان يتعلق الطلاق ولا يتعلم الطلاق، ولا ليس عليه شيء إلا ما يتعلق أمور، يتعلم أمور الطلاق وأمور النكاح ومسائل البيوع، فلن يسأله الله يوم القيامة لما لم تتعلم البيوع، لن يسأله عن هذا. فلو تعقدت أمور البيوع فسيبقى لها أهلها، ولو تعقدت مسائل الطلاق فسيبقى لها أهلها، لكن الله لن يترك فردا يوم القيامة إلا وسيسأله عن لا إله إلا الله. فلو عقدها لم يكن بعد ذلك هذا الأمر دينا. فهمنا ولا؟ لذلك إن وجدتم في ملة ربنا جل وعلا، ملة أبينا إبراهيم، إن وجدتم أمرا لا يفهم إلا بصعوبة فاتركوه، فليس ذلك من دين الله في شيء. ملة أبينا إبراهيم يفهمها الصغير والكبير والذكي والبسيط، كل المسلمين إن لم يكونوا مجانين يفهمونها، يفهمونها. لما؟ لأنه كلما، وهذه قاعدة ربانية، سنة ربانية، كلما اشتدت الحاجة إلى شيء كلما كان بذل الله لتلك الحاجة أكثر. صح؟ أنت الآن كم إلى ما تحتاج أكثر شيء في حياتك؟ إلى الهواء، تجد صعوبة في تحصيله؟ مبذول موجود، ما تجد، لا تشتريه ولا تخزنه ولا، موجود، لأن أكثر شيء تحتاج إليه لو تركت بدون هواء مدة بسيطة مت، ثم يليه الماء، ثم يليه الطعام، ثم فكلما اشتدت حاجتك إلى شيء كلما وجدته أسهل في التناول والأخذ. وكذلك الدين، كلما اشتدت حاجتك إلى شيء من دين الله كلما كان أسهل مش أصعب. فمن يعقد للناس بين قوسين العقيدة ويجعلها لا تطرق إلا من قبل الكبار، هذا كأنه يقول للناس التوحيد لأناس دون أناس. صح؟ وهذا ما لا ينبغي أبدا. دع الناس يكرهون النحو بسببك من خلال تعقيده، ما في بأس. يكرهون المصطلح بسببك من خلال تعقيده، ما في بأس. لكن يكرهون التوحيد بسبب تعقيدك له، ماذا فعلت بنفسك وماذا فعلت بالناس؟ فأنا حينما أقرأ قوله تعالى ثم استوى إلى السماء ماذا أفهم؟ لست أنا ولا أنت أيها الفهمان، ولا أنت أيها الدكتور، ولا أنت أيها الحافظ، ولا أنت أيتها المتعلمة. ماذا تفهم العجوز التي لا تفقه شيئا، لا في أصول ولا في فروع ولا في تفاصيل، ولا دخلت مدرسة في حياتها، لمجرد أنها تفهم شيئا من لسان العرب، ماذا تفهم من قوله ثم استوى إلى السماء؟ هذا هو الدين، هذا هو الدين. فهمنا؟ فلا حاجة بعد ذلك لأن ندخل في يعني مسائل ويعني نثبت وننفي ونقول ماذا تفهمون. نفهم أن الله تبارك وتعالى استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو الآن فوق عرشه سبحانه وتعالى، كيف؟ لا نسأل عن كيف، وانتهت المسألة. ولا حاجة لنا لا إلى تفصيل ولا إلى تعقيد ولا إلى كيف ولا لماذا ولا. رجل سأل الإمام مالكا رحمه الله تعالى، يا إمام، استوى على العرش كيف استوى؟ قال السؤال بدعة. قال الاستواء معلوم. يعني معلوم كل الناس يعرفونه، الاستواء معلوم، والكيف مجهول أو غير معقول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا فأخرجوه. عرفنا؟ فماذا تفهم العجوز؟ هذا هو الذي نفهمه. ثم استوى. ويأتي إنسان آخر يريد أن يعني يحل المشكلة فيعقدها، فيقول استوى ربنا استواء يليق به. ما لحاجة بالكلام، هو أصلا كل ما يفعله الله يليق به. يعني هل تقول يبصر الله بصرا يليق به، ويسمع الله سمعا يليق به، ويجيء الله مجيئا يليق به؟ هل تقول هذا؟ لا. لما تأتي إلى الاستواء وتقول يستوي استواء يليق به؟ وأصلا أنت تأتي يعني تحصيل حاصل، والله لن يفعل شيئا إلا إذا كان يليق به سبحانه وتعالى. فلا لا لا قيمة لها الكلمة، وليس لها نفع، وليس لها ضرورة، بل أنت تشجعهم على أن يظنوا في كلام الله ما لا ينبغي ظنوا فيه. بل قل استوى وانتهى، استوى ونقطع السطر. ما الذي تفهمه؟ الذي أفهمه هذا هو الدين. استوى إلى السماء سبحانه وتعالى، فسواهن سبع سماوات. لما سواهن سبع؟ هذا أول رقم في القرآن، أول رقم في القرآن، صحيح؟ كنا نعتني بالأولويات بالأوليات من باب أنها تفيد علما. ما هو السبعة؟ ما هي السبعة؟ لما قال سبع سماوات، رقم سبعة يفيد الكثرة، يفيد التكثير. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. كثر لهم الحسنات، في كل سنبولة 100 حبة، والله يضاعف لما يشاء. قال عليه الصلاة والسلام إلى 700 ضعف، يعني كثير، يعني كثير. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر، كثير. إذا دخلت البيت فطف به سبعا، كثير، طف به من باب التكثير. طيب، سبعة يظلهم الله في ظله، يعني في طائفة لا بأس بها من الناس يظلها الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب، وقس على ذلك، فعدد سبعة عدد يفيد الكثرة، فسواهن سبع سماوات، يعني هي سماوات كثيرة عددها سبعة، هي سماوات كثيرة عددها سبع. ومنه قال تعالى وما أكل السبع، يعني السبع. بعضهم ظن أن السبع مشتقة من القوة، يعني فيها قوة السبع. لا، السبع لأن أكثر هوام الأرض سباع، أكثر هوام الأرض سباع، يعني أكثر الهوام لا تؤكل ولا تربى ولا تدجن، وعرفنا يعني من الهوام التي لا نستطيع أن نأتي بها إلا بصيد أو نحوه. عرفنا كيف؟ أما الغنم تأتيك راغمة، الإبل تأتيك راغمة، العنز تأتيك راغمة، الدجاجة كلها يأتي راغما، فيه إلفة فيه. أما أكثر الهوام لا يأتي راغما، وإنما هو سبع، إنما هو سبع. فلما سمي سبعا؟ لأنه كثير، كثير في الأرض. إن يعني أكثر هوام الأرض مما يدب على الأرض من الحيوان من السبع، فسمي سبعا. فسواهن سبع سماوات، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. قلنا هذا أول اسم إذا ما قرأت الكتاب على ترتيبه تأتي إلى أول اسم بعد اسم الله تعالى الله، تأتي إلى اسم العليم، لتعلم أن الله جل وعلا إذا أردت أن تتعلم كتابه فطريقك إلى ذلك العلم. أول اسم بينك وبينه هو العلم. وقال وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، هذه أفضل وأبلغ مما لو قال وهو العليم. يعني قد يكون عليما بشيء غير غير عليم بشيء. يقول فلان عليم بالطير والصيد ونحو ذلك، فلان عليم بالنجارة، فلان عليم بكذا. أما بكل شيء عليم، هذه أبلغ وأشد يعني شمولية وعموما من قوله العليم. فالآن بعد أن ذكر الله كل هذا، فمن أول المصحف إلى الآية الآن 29 من سورة البقرة، كل هذا كقول القائل حينما يريد أن يتكلم مع الناس مثلا: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وإذ قال ربك للملائكة أما بعد، عرفنا؟ يعني بيت القصيد الموضوع اللي نتكلم فيه الآن بدأ، الآن بدأ كل ما سبق يعني بيان لمقدمات لا يستغني من أراد أن يتعلم الكتاب لا يستغني عنها، فهي مقدمات: حمد لله وثناء عليه وبيان لحال الكافرين والمؤمنين والمنافقين وكيف تكفرون، والله تعالى جعل الصغار والذل على من كفر به وجعل الجنة وما فيها من أزواج مطهرة وكذا، والثمار متشابها وغير متشابه في الجنة، وكل هذا مقدمة، كل هذا مقدمة، كيف تكفرون وكنتم أمواتا. طيب، ثم يقول بعد ذلك: وإذ قال ربك للملائكة، بدأت القصة، يعني بدأ البيان للب بداية سورة البقرة. أن بدأ البقر، من البقر قلنا أن تخرج ما في لبه الأرض، أن تخرج ما في لب الأرض، هذا اسمه بقر. قلنا البقر والقبر، البقر أن تشق وتخرج، والقبر هو أن تشق وتدخل. فالآن بدأ البقر، فيبدأ ربنا جل وعلا ببيان ما في السورة بأول قصة وأول بيان وأول حكاية يبين الله فيها لما كان هذا الكتاب هدى للمتقين. والبداية أن هذا الكتاب هدى للمتقين. طيب كيف؟ بيّن لك من هم الناس وأنواع الناس وأقسام الناس، وبيّن كيف يعني مثلهم كمثل ماذا، ثم بيّن لك أنهم لن يأتوا بمثل هذا الكتاب مهما فعلوا، وأنهم يعني إن لم يفعلوا وإن لم يتوبوا فإن لهم النار، وإن تابوا وأثابوا وأنابوا وأصلحوا فإن لهم الجنة. طيب، ثم بعد ذلك طيب تعالوا نبدأ نتكلم عن الأمر الذي يعني افتتحنا البقرة لأجله، ما هي؟ وإذ قال ربك للملائكة. واضح يعني سياق الكلام كيف يكون؟ يعني نتعامل مع القرآن دائما على أنه حديث واحد، حديث واحد. يعني تخيل، وليس في هذا التخيل حرج أبدا، تخيل أنك حينما تقرأ القرآن كأن الله يخاطبك به قبلا، تخيل أنه يخاطبك به قبلا، كأنك تقف بين يدي الله والله تعالى يملي عليك كلامه حرفا حرفا، تخيل هذا. على هذا الأساس افهم القرآن، على هذا الأساس افهم القرآن. فالآن بدأ لك بمقدمة، بدأ من الأول: الحمد لله رب العالمين، هو أساس كل شيء، أساس كل شيء الحمد لله رب العالمين، وكل ما بعد الحمد لله رب العالمين بيان لها. طيب، كل ما بعد الحمد لله رب العالمين بيان لها، يعني لو فسرت كل القرآن كأنك فسرت الحمد لله رب العالمين بس. من هو رب العالمين؟ هو الرحمن الرحيم. من هو يعني؟ مالك يوم الدين. طيب تعالوا يا عباد، بما أن الحمد كله له، وأنه رب العالمين، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه مالك يوم الدين، إذن نعبده ونستعين به، ولا نعبد غيره ولا نستعين بغيره، فماذا تطلبون؟ نطلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. ليس في الفاتحة إلا دعاء واحد وهو طلب الهداية. طيب، تريدون الهداية؟ تفضلوا معنا، شرف. الآن نبدأ بالهداية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى تعب كن هداية يلا نبدأ بالبقرة حتى نهتدي. كيف نهتدي؟ عندنا الناس يا جماعة ثلاثة أقسام: كافر، مؤمن، منافق. والكافرون مثلهم كذا وكذا، والمنافقون مثلهم كذا وكذا. الكافرون لم يأتوا بهذا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض قبيلة. طيب، فإن لم يفعلوا هذا فليتقوا النار، لأن النار أعدت للكافرين. وأما من آمن وأثاب وأيقن بربه وبكتابه واتبع نبيه صلى الله عليه وسلم فإن له الجنة وثمارها وأزواجها وما إلى ذلك. طيب، كيف تكفرون بعد هذا وأنتم لستم بشيء ولستم على شيء ولا تملكون ولا تقدرون ولا تستطيعون؟ والله هو الذي خلق الأرض وخلق السماء ثم استوى وجعل عرشه على الماء، وهو الذي قدر لكم في الأرض أقواتها وبارك فيها وكذا وكذا. طيب، تعال الآن نبدأ القصة حتى نبين لكم كيف تهتدون بعد هذه المقدمة. وإذ قال ربك، قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. آخر آية كانت في ما تقدم، قال فيها آخرها: وهو بكل شيء عليم. لتعلم أن كل ما سيأتي إنما أنزله الله بعلمه، وأنه لم يكن فيه شيء من باب الظن ولا من باب الصدفة ولا من باب يعني العبث واللهو والحشو، وإنما كل ما أنزل الله تعالى في كتابه إنما أنزله بعلمه جل وعلا. ومنه هذا، ومنه أنك حينما تأتي إلى خلق آدم أو خلق بني آدم فترى أن الله خلق بني آدم وأنزلهم إلى الأرض وأسكنهم الأرض، فترى أنهم أفسدوا وسفكوا الدماء. هل هذا مما علمه الله ولا جهله؟ ومما علمه الله، فحتى لا يغيب هذا عن ذهنك، وحتى لا تظن أن الله تعالى خلقهم وأرادهم أن يعبدوه ثم هو جهل أنهم لن يعبدوه. عرفنا كيف؟ فحتى لا يغيب هذا قال: من الأول هو بكل شيء عليم. ولما استشكل على الملائكة ما استشكل وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. انتبهوا، أنتم ما تنسوا، لا تنسوا أني أعلم ما لا تعلم، لا تنسوا أني بكل شيء عليم، فلا يغيب هذا عن ذهنكم. فهو يذكرهم من وقت إلى آخر أن الله تعالى كل أعماله كل أفعاله كل صنيعه هو بعلمه، يعلم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى، وإنما هو الذي قدر الذي كان والذي يكون، ليس فقط يعلم وإنما هو الذي قدر. فما سفك أحد دما إلا بعلم الله وبتقديره، وما أفسد أحد إلا بعلم الله وبتقديره، كله بعلم الله وبتقديره. قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا أول مقول صراحة في القرآن، أول مقول صراحة، يعني كل ما سبق قول الله، لكن هنا أول مرة يقول قال الله، يعني من قول الله صراحة، تصريح بأنه قول الله إني جاعل في الأرض خليفة. على هذه مدار الحياة الدنيا، على هذه مدار الحياة الدنيا، كل الحياة الدنيا بدأت من قوله إني جاعل في الأرض خليفة، يعني بدأت من هنا، هذه البذرة الأولى، هذه الشرارة الأولى كما يقال. فقال إني جاعل في الأرض خليفة. قالت الملائكة لما سمعوا قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وهنا استشكل فعلا على بعض يعني من غاص وتكلم في هذه الآية، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أول سؤال يسأله يعني من عنده شيء من الفضول وكذا، قل كيف عرفوا؟ شو عرفهم؟ سؤال البديهي الذي يسأل، يعني حقيقة هذا السؤال مما استطاع الشيطان أن يصرف الناس إلى هذا السؤال عن السؤال الأهم، وهذا السؤال هو أصلا يعني جوابه موجود ولا حاجة لك بالسؤال، فالسؤال هذا جوابه موجود، لكن فتش عنه ستجده صراحة. السؤال الأهم لما خلق الله آدم وذريته، ليس كيف عرفت الملائكة. كيف عرفت الملائكة؟ من يعرف؟ لأن كان في جن موجودين على الله أعلم. هو الله أعلم لا شك، لكن من سأل هذا السؤال؟ طبعا من الأسئلة ما ينفع ما يضر ولا ينفع. هذا السؤال هو لا يضر ولا ينفع حقيقة، كيف عرفه؟ لكن جوابه موجود، حتى أنه واضح جدا جدا جدا جدا، لمن يعني نظر في الكتاب يرى الجواب واضحا لا إشكال فيه. كيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة سيفسد ويسفك الدماء؟ كيف من طبيعة الغضب والشهوة والغفلة من الجنة وما ما بالضرورة يفسد ويسفك الدماء. شحمل ما ذكر صادق وجود النار خلق العقل. يعني أترك آيتين بعدها، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هو قال لهم، هو خبر هم، يعني هم يقولون لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني هم يقولون نحن لا نعلم شيئا إلا إذا أنت علمتنا. إحنا ما نستنتج. الملائكة لا يعني يعملون الفكرة والعقل والفلسفة والمنطق، ما عندهم هذا الكلام، ما عندهم يعني. لا علم لنا إلا ما علمتنا، بتلنا واحد واحد، اثنين اثنين، أبيض أبيض، أسود أسود، ما لا علم لنا. ابن آدم بيستنتج، يعني تعطيه مقدمة مقدمتين يخلص بنتيجة، صح؟ تقول له مثلا كل إنسان متحرك، كل إنسان متحرك وزيد متحرك، فزيد إنسان مثلا، هو يستنتج أنه زيد إنسان، عرفنا كيف؟ فهو يستنتج هذا. فالملك ليس عنده هذا، ليس عنده استنتاج، ليس عنده إعمال عقل وتفكير، ما عنده هذا، عنده يفعلون ما يؤمرون بس. لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما عنده والله يعني فكر واستنتاج وعقل ونتيجة وعرفنا الحسابات هذه والفلسفات، ليس عند الملائكة، هذه عند ابن آدم. ابن آدم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هو الذي يجادل ويعارض ويطلع وينزل وعرفنا ويقدم ويؤخر، هذا إنسان هو كان. أما الملك لا، الملك لا علم لنا إلا ما علمتنا. طيب هو ما قال هنا، هو لم يقل هنا، هو ماذا قال؟ إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هو ما في صراحة أنه قال لهم إن هذا الخليفة هو كذا. هذا يسمى في علم اللسان يسمى بالاحتباك. شو يعني احتباك في علم البلاغة؟ هذا يسمى احتباك. شو يعني احتباك؟ قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، هذه مثال على احتباك حتى نبين ما في هذه الآية. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. شو يعني؟ أنت أفهم وحدك. فئة تقاتل في سبيل الله مؤمنة وأخرى تقاتل في سبيل الطاغوت كافرة. فهو من قوله تقاتل في سبيل الله اعرف أنه هناك تقاتل في سبيل الطاغوت لحالك بتعرف، ومن قوله هناك كافرة بتعرف أنه هؤلاء مؤمنة. وما قال لك هنا مؤمنة ولا قال لك هناك تقاتل في سبيل الطاغوت، فاحتبك أن من هذا نتج هذا ومن هذا نتج هذا. فهو قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فهو قال إني جاعل في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء. عرفنا؟ هو قال، لأنه قالوا لا علم لنا إلا ما. طب هو علمهم، طيب كيف علمهم؟ قال لهم إني سأجعل في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إيه، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك. فهم كرروا كلامهم، لكن هو ما كرره لأن التكرار هنا قبيح. يعني تصور لو أن الله قال لنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ تكرار قبيح، في تكلف في الكلام، في تكرار ليس مستحسنا لا عند لا في اللسان ولا في العرف أن يتكرر. فقال إني جاعل في الأرض خليفة وسكت. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني مما قلت لنا، لأنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، فأنت أنت علمتنا أنه يفسد فيها ويسفك الدماء. إذن علم الله سابق أن هذا الخليفة سيكون يسفك الدماء ويفسد فيه، وأبلغ هذا للملائكة. طيب لما يبلغ الملائكة؟ من الملائكة يعني حتى يبلغهم مثل هذا الكلام؟ يعني هل هم شركاء مع الله في خلقه؟ حاشا. هل هم يعني مستشارون عند الله تعالى؟ وإنما هم يعني يعني يعني تصور رد الملائكة على الله. أنت لما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم الله بالوحي خر من في السماوات سجدا، وفي رواية صعقا، يصعقون كل من في السماوات ملائكة الله إذا تكلم الله بالوحي خر سجدا، وفي رواية يصعقون صعقا. فيكون أول من يستفيق أو أول من يرفع رأسه جبريل، فيعلمه الله، يخبره بما أوحى، فيأمره بالأمر، فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا ماذا قال ربكم؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا معنى قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. عرفنا؟ يعني تتصور أنت لما يتكلم الله بالوحي يصعق من في السماوات ولا يقدرون على يعني حمل كلام الله، لأن كلام الله لو نزل على جبل لخشع وتصدع. فالملائكة لا تحتمل أن يتكلم الله بالوحي إلا أن يخروا سجدا. هو حقيقة يعني الله جل وعلا سبحانه وتعالى لا يملك الإنسان، لا يملك المخلوق نفسه إذا ما رآه إلا أن يسجد، لا يملك. في الحديث الصحيح أن الناس يفزعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحشر، هذه معروفة وهي الشفاعة الكبرى التي أتاها الله محمدا عليه الصلاة والله والسلام. يذهبون إلى أنبياء الله جميعا، يذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر وأنت الذي سواك الله بيديه، ألا ترى ما قد يعني أصابنا؟ ألا تشفع لنا؟ ألا ترى حالنا؟ فيقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل الحديث. فيقول إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح فيقول نفس الكلام، فإني قد عصيت ربي وأوتيت دعوة فدعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم فيقول نفس الكلام، ثم يقول وإني قد عصيت ربي وكذبت ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. موسى يتكلم نفس الكلام، ثم يقول إني قد عصيت ربي وقتلت نفسا لم أمر بقتلها. فيذهبوا إلى غيره، إلى عيسى، يذهبون إلى عيسى، عيسى يجلس يذكر ذنبا فلا يذكر ذنبا، ثم يقول اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فذاك عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتون إلي فأقول أنا لها أنا لها. هذا بعد أن يكون الناس قد يعني شوتهم الشمس وهي على ارتفاع ميل، وقد يعني أصابهم ما أصابهم من هول الحشر. قال فآتي فأسجد تحت العرش ثم أرى الله. طيب في رواية أنه يرى الله. قال فأخر ساجدا جمعة. أن جمعة هل هي جمعة يعني هي لو كانت جمعة بأيام الله يعني 7000 سنة، لا هي جمعة إما بتعدادنا وإما بمقدار صلاة الجمعة، هي على يعني على فهمين، إما أنها يعني جمعة يعني 7 أيام بتعدادنا يعني بمفهومنا، وإما بمقدار صلاة الجمعة. قال فأخر ساجدا جمعة فيفتح الله علي من محامده ما لا أعلمه الآن. طيب ثم أرفع رأسي فأراه، ثم أخر ساجدا جمعة، ثم أرفع رأسي في الثالثة فأهم لأسجد فيأخذ جبريل بمنكبي. لو تركه جبريل لبقي ساجدا رافعا، ساجدا رافعا لا يتمالك نفسه. لا يتمالك نفسه، لولا أن جبريل يأخذ بمنكبيه خلاص وقف، عرفنا؟ لا يتمالك نفسه إذا ما رآه العبد إلا أن يسجد، عرفنا؟ فكل أنت أصلا كل ما تفعله في حياتك، أنت الآن تعمل للحور ولا تعمل للدور ولا تعمل للقصور ولا لما تعمل؟ لما يعبد العبد ربه؟ للجنة؟ الجنة هاي يا أخي يعني هاي كما يقال إن تحصيل حاصل، يعني حتى ما تسكن هيك في مكان جعل لك جنة. النعيم رؤية الله، النعيم لو شئت أن تعرف النعيم بمعناه المطلق، يعني ما هو النعيم؟ النعيم رؤية الله، وكل ما سوى ذلك فهو شيء من النعيم، جزء من النعيم، شيء من يعني ريحة، في رائحة النعيم. كل ما في الجنة من دورها وقصورها وحورها وأشجارها وأنهارها، كل ذلك إنما هو شيء من النعيم. النعيم رؤية الرب تبارك وتعالى، وكل ما تعمله أنت لا إنما تسعى لشيء واحد، شيء واحد بس، شيء واحد، أن ترى ربك. لذلك أكثر ما يتحسر عليه يعني أهل النار في الجنة أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الحسرة الكبرى، هذه الحسرة الكبرى أنهم لن يروا ربهم سبحانه وتعالى. فنعود للموضوع، فكيف كانت الملائكة يعني تتصور الجرأة الآن أن يعني إذا تكلم الله بالوحي كانوا يخرون صعقا وسجدا، ثم يأتون إلى قوله إني جاعل في الأرض خليفة، أتجعل فيها؟ هذا سؤال تعجبي، هذا سؤال تعجبي، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إذن أنت جعلت في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء، طيب أما نحن فنسبح بحمدك ونقدس لك. سأتي على ذكر التسبيح والتقديس إن شاء الله، لكن تصور هذه يعني دعونا نقول الجرأة، يعني كيف يسألون مثل هذا السؤال؟ طيب هذا من اختصامهم فيما بينهم، هذا من اختصامهم فيما بينهم. قد قال تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، هذا من اختصامهم، يعني ملأ الأعلى اختصم، فخصامهم رفعوه لربهم سبحانه وتعالى. كيف يجعل الله في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كيف؟ كيف؟ يعني الرب المعبود، الرب الذي خلق، الرب لا ينبغي أن يعصى، الرب لا ينبغي أن يعني يخالف أمره، الرب ينبغي أن يؤتمر بأمره وأن ينتهى عن نهيه، الرب ينبغي أن يذكر باستمرار، أن يقدس باستمرار، أن يسبح باستمرار، أن يحمد باستمرار. كل ما تفعله الملائكة لا يفطرون عن عبادة الله، لا يعصون الله ما أمره وما يفعلون ما يؤمرون. يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يتصغرون عبادتهم يوم القيامة. ثم رب معبود لا ينبغي أن يعصى طرفة عين يجعل خليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء. اختصموا يعني حتى صار الأمر جدالا بينهم وبين بعضهم البعض، كيف ولماذا وأمان، يعني مثل هذا الكلام. فإذا كان الله تعالى قد خلق آدم وذريته خلفاء في الأرض ليفسدوا في الأرض وليسفكوا الدماء، أو لماذا خلقهم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب الملائكة ربنا ما خلق الخلق إلا ليعبد، وما خلق الخلق إلا ليعبد. بعض الناس طبعا من المفتونين وكذا يذهبون فيها إلى معنى آخر، خلق الله الخلق لعمارة الأرض، هذا كلام تسمعونه، وحتى منهم من يتكلم حتى في مسائل تتعلق بالتفسير قال إنما خلق الله الخلق لعمارة الأرض، يعني خلق آدم وذريته لعمارة الأرض. طيب عمارة الأرض، وما من نبي عمر الأرض يعني كل الأنبياء خرجوا عن الأمر الذي من أجله خلقهم الله، ما في نبي عمر الأرض. حتى سليمان من ينسب إليه أنه كان يعني عمارا في الأرض، ها سليمان كان من أكثر الناس يعني كما يقال فقرا ويعني كما يعني إجحافا بحق نفسه وتدخيسا من حق نفسه، وليس كما يقال إنه كان صاحب قصور ودور ويعني مثلا كان عنده من الخدم ولا لا لا لا أبدا أبدا، كل كلام هذا كله كذب، كله كذب. كان ملكا لكن ليس له من ملوك الدنيا شيء، عرفت كيف؟ يعني ملك ما معنى ملك؟ لا نتخيل الملك أن الملك ينبغي يكون له قصر عند من؟ عند أهل الدنيا، أما عند أهل الآخرة فلا ينبغي للملك أن يكون له قصر، عرفت كيف؟ خزائن عنده كلها في سبيل الله، ليس له منها شيء، ليس له منها شيء. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وقدور راسيات، قال كل ذلك ماذا قال تعالى في اعملوا آل داود شكرا، يعملون له ما يشاء ليه؟ شكرا، يعني كل ما عمله سليمان في دنياه من عمارة ما يسموه عمارة، هذه كل ما عمله سليمان كان لأجل ماذا؟ شكرا لله. كيف شكرا لله ونعم نفسه؟ لا ما نعم نفسه، ومن تتبع سيرة سليمان يعني يرى أنه ما كان يعني كان كما يقال التقشف يعني إلى أبعد حدود عند سليمان. داود أبوه كان أكثر تقشفا منه، داود حتى تصل إليه تحتاج إلى أن تتسور، وهذا ما عاتب الله عليه داود، واتلوا عليهم نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، تسور المحراب، شو المحراب؟ ويسمى اليوم بمكان الصلاة، لا هو المحراب هو المكان الذي تدير منه الحرب، هذا المحراب. داود كان همه الجهاد وكذلك ابنه سليمان، فكان همه الجهاد، فكان عنده محراب يدير منه أمور الجهاد والقتال في سبيل الله، وكان يسبح في هذا المحراب. طيب لا يعني لا تصل إليه إلا بتسور، يعني بمعنى أنه ما انعزل عن الدنيا وزينتها وزخرفها وما فيها وانعزل وأخذ المحراب وجلس يذكر ربه بالزبور ويسبح ربه بالزبور، هذا داود. وسليمان كأبيه، نعم العبد إنه أواب، كيف يكون أوابا ثم يفتح من الدنيا ما يفتح؟ نعم الله تعالى يفضل العبد على الملك لا شك، لأنه لا ينبغي أو يعني ليس إذا نتكلم على فاضل ومفضول أيهما أفضل، العبد أو الملك؟ الملك ولو كان خاشيا لله فإنه يبقى ملكا، يبقى له هذا اللقب، يعني لقب الملك لا يحبه الله لعباده، لا يحبه الله لعباده. لذلك لما أرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، أرسل ملكا ليس جبريل، كان جبريل على يمينه، قال أرسل يخيره بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، فنظر محمد إلى جبريل كأنه يستنصحه، شو رأيك؟ فقال جبريل له يعني تواضع يا محمد، قال عبد النبي، فما أكل لحما يومين متتاليين،